قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله حكم الانتفاع بالرهن من قبل المرتهن. قال: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. الرهن لا يخلو إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون غير حيوان. إن كان حيوانا فهو ينقسم إلى قسمين: قسم الأمة والعبد، والقسم الثاني غير الأمة والعبد. ومقصودنا بالحيوان أي ما هو كائن حي يتنفس فيه حياة، فإما أن يكون عبدا أو أمة، وإما أن يكون غير ذلك كالشاة والبقرة والإبل ونحو ذلك. القسم الثاني يعني عندنا قسم إما أن يكون حيوانا أو ألا يكون حيوانا. ألا يكون حيوانا مثل الدار، البيت، المتاع مثل السيارة، المتاع وهكذا، وإن كانت السيارة تلحق بالدواب في القسم الأول. فإذا كان المرهون حيوانا مثل العبد والأمة فهذه لا ينتفع بها، لا يجوز الانتفاع بها بغير إذن الراهن. القسم الثاني ما من الحيوان غير الأمة والعبد يجوز الانتفاع به بقدر نفقته، يجوز الانتفاع به من حيث الركوب ومن حيث شرب لبنه، ويكون هذا الانتفاع بقدر النفقة ويأتي معنا بقدر النفقة. القسم الثاني ما ليس حيوانا وهذا لا يجوز الانتفاع به بغير إذن الراهن، مثل البيت فلا ينتفع به بغير إذن الراهن، وكذلك المزرعة لا ينتفع المرتهن بها بغير إذن الراهن، وكذلك الأرض لا ينتفع بها بغير إذن الراهن، وكذلك القلم والكتاب والجوال والكمبيوتر ونحو ذلك، لا يجوز أن ينتفع المرتهن بها بغير إذن الراهن. لذلك قال المصنف رحمه الله: وللمرتهن أن يركب ما يركب. هذا القسم الأول وهو الحيوان غير الأمة والعبد، له أن يركب ما يركب. الحيوانات التي تركب مثل كما قال سبحانه: والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها. مثل لو رهنه خيلا فله أن يركب الخيل بقدر نفقته، فمثلا من منزله إلى الجامعة مثلا ذهاب الخيل مثلا 5 ريال والعودة ب5 ريالات، يجوز أن يركبه ويكتسب هذه الأجرة بقدر النفقة. ومعنى بقدر النفقة يعني ما ينفقه على الخيل من طعامه مثل برسيم يشتري مثلا كل يوم 5 ريالات، وكذا الماء وعلاجه إن احتاج لذلك. فمثلا إذا كان يصرف على الخيل يوميا 10 ريالات فيجوز له أن يركبه ويذهب به في طريق ويعود بمقدار 10 ريالات. لذلك قال: بقدر نفقته، يركب بقدر النفقة. لهذا قال: وللمرتهن أن يركب ما يركب. الجواب: بقدر نفقته. ويحلب ما يحلب بقدر نفقته. يحلب ما يحلب مثل الشاة والبقر والنوق الناقة، فيجوز له أن يشرب حليبها بقدر النفقة. مثلا الحليب كم يساوي؟ الشرب بمقدار 5 ريالات، يجوز له أن يشرب مقدار 5 ريالات إذا كان أنفق عليها من طعامها وشرابها 5 ريالات. إذا زاد أنفق عليها أكثر، مثلا أنفق 10 ريالات وشرب 5 ريالات، هذا الزائد يحسب على الراهن. يعني يأتي المرتهن الراهن يقول: أنا صرفت عليها 5 ريالات زيادة، أعطني قيمة الصرف. وإذا نقص مثلا الحليب ب5 ريالات وشرب مقدار 2 ريال فقط، ف3 ريالات وهو أنفق عليها ب5 ريالات يبقى 3 ريالات، يطالب بها كذلك الراهن وهكذا. ذلك قال: ويحلب ما يحلب، يعني مما يحلب مرهون مما هو من الحيوانات المرهونة التي تحلب، بقدر نفقته، يعني يشرب بمقدار ما أنفقه على ذلك الحيوان المشروب، وكذلك يركب بمقدار ما أنفقه على الحيوان المركوب. قال بلا إذن أو بلا إذنه، يعني بلا إذن الراهن، ما يحتاج نأخذ إذن الراهن. هل ننفق عليه؟ هل أركب لا يحتاج إذن الراهن؟ هل يركبها أو يشرب حليبها؟ فالقاعدة لا يجوز أن يستخدم المرتهن الراهن إلا فيما يحلب أو يركب، والدليل على استثناء ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: الظهر يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته. قالوا على الذي يركب ويشرب النفقة، يعني الذي عنده الرهن ويركب ويشرب ينفق عليها وتحتسب الزيادة في النفقة له على الراهن، وإذا نقصت النفقة تحتسب على المرتهن، وهكذا. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، وهي قوله: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع. النفقة على الرهن في غير الحيوان تنقسم إلى قسمين: إما أن يمكن الرجوع إلى الراهن فيه أو لا يمكن الرجوع إلى الراهن فيه. فإن كان يمكن الرجوع إلى الراهن موجود وهو جارنا ونراه، والرهن احتاج إلى شيء من الإصلاح، لكن المرتهن أصلح وما رجع للراهن، نقول لا يدفع الراهن المرتهن شيئا لأنه لم يستأذن من مالكها وهو الراهن. مثال ذلك: لو أن شخصا رهن سيارته ثم أتى المرتهن وقال لعامل: كل يوم غسل السيارة في الشهر بمئة ريال، والراهن موجود عندنا في الحي نستطيع أن نصل إليه، هنا لا يرجع المرتهن على الراهن، يقول له: ادفع لي قيمة غسيل السيارة 100 ريال. لماذا؟ لأن الراهن لم يأذن في ذلك ولم يراجع في ذلك. فنعتبر مثل هذا التصرف تبرع من المرتهن على ملك الراهن. ومثال آخر: لو أن شخصا رهن لآخر قلما، ثم لما فتح القلم وجد ريشة القلم مكسورة، ثم ذهب وأصلح ريشة القلم ب50 ريال، وهو لم يستأذن من الراهن، والراهن موجود نستطيع أن نصل إليه، نقول الراهن لا يعطي المرتهن ما دفعه من إصلاح القلم لأنه لم يستأذن منه. لذلك قال: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه مستأنسه لم يرجع، يعني لم يرجع على الراهن يقول له أعطني، وإن تعذر يعني إن تعذر الوصول إليه رجع، يعني إن تعذر الوصول إليه، مثل الآن نحتاج إلى إصلاح الرهن لكن مسافر، مثل لو انطفأ الكهرباء على البيت المرهون وفيه سكان وأدوية في المنزل تحتاج إلى كهرباء، فيه مرضى وصاحب الرهن مسافر، نقول للراهن للمرتهن أن يدفع قيمة الكهرباء، وإذا عاد الراهن نرجع إليه نقول قيمة الكهرباء 1000 ريال، أعطينا 1000 ريال مكانها، وهكذا. إذا كان الرهن يحتاج إلى نفقة لكنه مسافر الراهن أو لا يستطيع أن يتوصل إليه، مريض وغاب عن الناس، فإنه ينفق عليه على الرهن، ثم بعد ذلك نرجع إلى الراهن يدفع لنا قيمة الرهن. لذلك قال: وإن تعذر، يعني الوصول إلى الراهن، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، يعني لا يحتاج في إصلاح الرهن من قبل المرتهن الرجوع إلى الحاكم أو نائبه وهو القاضي. فما يقول إن الرهن الآن يحتاج إلى نفقة فأذن لي بالنفقة لكي نحسبها على الرهن، ما يحتاج، نرجع للحاكم لئلا يكون هناك فيه إطالة للأمر، لأن إطالة الأمر قد يتضرر. هذه هي المسألة الثانية. قال وكذا وديعة ودابة هرب صاحبها. وكذا وديعة يعني وكذا وديعة لا ينفق عليها إلا بإذن الراهن إذا كان موجودا ممكن، أما إذا كان غير ممكن فإنه ينفق على تلك الوديعة ثم يرجع بعد ذلك على صاحب الوديعة. مثال ذلك لو أن شخصا قال أنا أريد أن أسافر يا فلان، وخذ هذه السيارة عندك وديعة احفظها أخشى أن يسرقها أحد. قال احفظها. فلما سافر جاء هذا الرجل واستبدل كفرات السيارة، ما يحتاج لها الرهن، ما يحتاج لها الوديعة ولا شيء، نقول لا يرجع على المودع لأنه ليس فيه حاجة للوديعة ولم يأذن له فيها. وإذا كان صاحب الوديعة موجود وكذا ولم يستأذن منه كذلك لا يضمن المودع ما دفعه المودع عنده. أما إذا كان نحتاج للنفقة على الوديعة وهي بعيدة فننفق عليها حتى ولو بعد، ننفق عليها حتى ولو بعد. مثال ذلك لو أن شخصا قال خذ هذه الفاكهة مدة 3 أيام، احفظها عندك، ضعها في مكان ليس مغطى، ثم أتت أمطار تتلف تلك الثمار، فأتى المودع عنده واشترى قماشا وغطاها على أمطار والثلوج ونحو ذلك، نقول إذا رجع المودع نقول له ادفع قيمة القماش مثلا 10 ريالات لأن الناس تستطيع أن نصل إليك. لذلك قال ودواب مستأجرة هرب ربها. وكذلك لو شخص استأجر دابة وفي الطريق صاحبها يعني ربها صاحبها هرب ما يريد، هرب عن الرفقة وترك الإبل عند المستأجرين، لو تركنا الإبل مات، فهنا ننفق عليها ثم نعود إلى صاحبه ونقول أعطينا ما أنفقنا عليك. وكذلك بما زاد على المركوب والمحلوب. وكذلك لو أنفقوا أقل فله الرجوع إليهم. لذلك قال وكذا دواب هرب صاحبها، لهم أن ينتفعوا بلبنها ويركبوا إذا لم يؤجر لهم ذلك بقدر يعني يخصم الأجرة على قدر ما أنفقوا. وكذا يشربون بقدر النفقة، مثلا يشترون طعاما له 10 ريالات يشربون منها 10 ريالات. فإذا أتى قال لماذا شربتم الحليب؟ نقول شربناه لأنك هربت عن تلك الدابة وجود الحليب فيها يضر بها، وقسناه على قول النبي عليه الصلاة والسلام ولبن الدر يشرب بنفقته. واضح؟ لذلك قال وكذا دواب هرب ربها، وكذا دواب مستجر هرب ربها. قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. هنا عندنا لو شخص رهن بيتا وهذا البيت المرهون أراد السقوط جدار منه فسقط جزء من الجدار، فأتى المرتهن أصلح الجدار بلا إذن الراهن. فلما أتى الراهن وقال أنت أصلحت الجدار بلا إذني، لماذا أصلحته؟ على قول المصنف رحمه الله يرجع إلى المرتهن بآلته يعني بالمواد التي عمل بها مثل الرمل، الإسمنت، الحديد ونحو ذلك دون أجرة العمال. لماذا قلنا هذه دون أجرة العمال؟ لأن المواد تكون فيها منفعة توجد يعني تبقى في الرهن ففيها منفعة لها تبقى. ثم أجرة العمالة فأنت عملت فيها بلا إذن، لكن لما كانت تلك المواد تبقى ولا نستطيع أن نزيلها من الرهن نعطيك قيمة ما عملته من مواد في ذلك الرهن. وعلى قول شيخ الإسلام رحمه الله لا، نعطيه قيمة العمالة ونعطيه قيمة المواد أيضا. قالوا هذا أعدل في الكتاب والسنة لأن فيه منفعة للرهن. هنا قال ولو خرب، وفرق بين هنا لو خرب وبين ولو أنفق. هناك هنا خرب تلف فأصلح، أما هناك نفقة لا ليس فيها تلف للرهن. وكذلك السيارة، كان عنده سيارة فاحترقت تلك السيارة فأتى المرتهن فأصلح السيارة بكم قطع الغيار؟ 10,000. كم أجرة الورشة للعمال بألفي ريال؟ القول المصنف الراهن يعطي المرتهن فقط 10,000، أجرة العمال 2000 وهي 2000 ريال لا تدفع. وعلى قول شيخ الإسلام جميع ما دفع المرتهن للراهن بعد أن خرج يتحمله الراهن لأنه من مصلحة الراهن ويبقى ويعود إليه. لذلك قال ولو خرب الراهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. أما إذا استأذن منه فلا إشكال، يعني قال له أنا رأيت بيتك فيه خراب كثير في الماء والكهرباء أريد أن أصلحها، هل تأذن لي؟ فقال نعم أنا أذن لك، ثم أصلحها 20,000 ريال. فيأتي الراهن يقول أعطيني 20,000 ريال إني استأذنت منك في إصلاح ملكك، وهو الراهن فيعطيه إياه. نعم. باب الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه. قال المصنف رحمه الله باب الضمان، هذا هو الباب الثاني من أبواب عقود التوثيق، فسبق باب الرهن وهو من عقود التوثيق، يعني حتى يستوثق صاحب الحق لحقه، مما يوثق به صاحب الحق حقه الرهن، وأيضا مما يوثق به حقه بالضمان. والضمان هو لغة مأخوذ من الضم، وهو إدخال شيء في شيء، فكأن ذمة المضمون عنه دخلت في ذمة الضامن، أو ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه. وشرعا هو التزام من وجب عليه الحق أو ما قد يجب بحق مالي لآخر، التزام ما قد وجب على أحد. مثلا لو أن شخصا قتل رجلا واصطلح على أن الدية 500,000 ريال فضمينها شخص، هذا التزام ما قد وجب، قتل ثم الدية بالصلح فيها. أو ما قد يجب، مثل لو أن شخصا أراد أن يدخل محلا تجاريا وتبعه آخر عند صاحب المحل وقال له كل ما سوف يشتريه هذا الرجل الآن فأنا ضامن له، فهنا ما قد يجب من حق مالي. قلنا هنا من حق مالي يخرج ما سيأتي في الفرق بينها وبين الكفالة كما سيأتي غدا بإذن الله. والضمان جائز في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله سبحانه ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيل وضامن. ومن السنة حديث أبي هريرة لما أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي عليه صلاة الجنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، يعني أنا ضامن لها، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والإجماع أجمع أهل العلم على مشروعية الضمان، والضمان جائز في حق المضمون عنه لأنه نوع من أنواع القرض، كأنه نوع من أنواع القرض، فكان يقول اضمن لي، كان يقول أقرضني ما قد يجب علي. وهو مستحب في حق الضامن إذا لم يكن عليه ضرر، لقوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وعندنا ضامن ومضمون له ومضمون عنه. الضامن يعني هو الرجل الذي التزم لآخر بما قد يجب عليه أو وجب، يعني نسميه مثلا هو الرجل التاجر، والمضمون عنه هو الذي قد وجب عليه الحق أو قد يجب عليه الحق، ونسميه مثلا هو الرجل الفقير. الضامن الغني والمضمون عنه هو الرجل الفقير ما عنده مال. وعندنا المضمون له وهو صاحب الحق، مثل صاحب المحل أو صاحب المعرض يريد أن يضمن حقه بشيء، فيقول للغني من يضمن لك؟ فيقول الفقير من يضمن حقي عندك؟ فأنت رجل مثلا فقير، يقول يضمنه هو فلان التاجر، وفلان التاجر هو الذي يسمى الضامن. قال باب الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف، أي لا يصح عقد الضمان من الضامن إلا إذا كان الضامن جائز التصرف، والمقصود بجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد بهذه الأوصاف الأربعة. البالغ يخرج الصغير سواء قلنا إنه مميز أو غير مميز. البالغ العاقل يخرج المجنون، فالمجنون لا يصح أن يعقد عقد الضمان. الحر يخرج العبد، فالعبد لأنه مال فلا يضمن، فهو نوع من أنواع الأموال مثل السيارة مثل الشاة وهكذا، يعني العبد. وقولنا الرشيد يخرج السفيه أي المحجور عليه، يخرج السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال. لهذا إذا كان الرجل حرا رشيدا عاقلا بالغا يصح أن يضمن، سواء كان رجلا أو امرأة، فالمرأة أن تضمن حقوق غيرها عند الآخرين، سواء كان المضمون عنه رجلا أو امرأة. يعني المرأة يجوز لها تضمن امرأة، أو امرأة تضمن رجلا، أو الرجل يضمن رجلا، أو الرجل يضمن امرأة. قال لا يصح إلا من جائز التصرف، ثم قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت وبعد الموت. ولرب الحق يعني المضمون له، يعني مثلا صاحب المحل أو صاحب المعرض، مطالبة من شاء منهما، يعني مطالبة الضامن أو المضمون عنه، يعني له أن يطالب الذي سميناه التاجر أو الفقير، مطالبة من شاء منهما. وهذا على قول المصنف. مثال ذلك لو أن شخصا أراد أن يشتري سيارة فقال صاحب المعرض أحضر لي ضامنا يضمن السداد معك أو عن حقك، فيقول عندي التاجر الفلاني، فإذا أتى التاجر وضمن قال أنا أضمن لك حق فلان، لو ما دفع أنا أدفع. فلو تأخر السداد، مثلا أعطاهم صاحب المعرض مهلة إلى سنة، فتأخر السداد مضت سنتان اثنتان، والذي اشترى السيارة الفقير ما دفع لصاحب المعرض حقه. القول المصنف رحمه الله صاحب المعرض إن شاء يقيم دعوى على التاجر لحتى ولو لم تكن السيارة تحت يده لأنه ضامن، وله أن يقيم الدعوى على المضمون عنه يعني المشتري الذي سميناه الفقير، له أن يقيم الدعوى على هذا حتى ولو كان حاضرا في المحكمة أو في الجلسة الشرعية. فلو قال صاحب المعرض أنا ما أريد أن أقيم الدعوى على المضمون عنه، أنا أريد أن أقيم الدعوى على الضامن، فعلى قول المصنف رحمه الله له أن يقيم الدعوى على الضامن. وهذا هو قول الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه لا يقيم الدعوى على الضامن مع وجود والقدرة على المضمون عنه بحيث أنه يستوفي أو هو موجود. فلو كان عندنا الضامن والمضمون عنه وقال صاحب المعرض أنا أريد الضامن لأنه تاجر، أقول لا، أقم الحق على الذي اشترى السيارة صاحب المعرض، تمام. وهذا هو قول المالكية، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله لئلا يلحق الضامن بالضرر، لذلك قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني الضامن أو المضمون عنه، هذا على القول الأول. في الحياة يعني سواء كان الضامن أو المضمون عنه حيين أو كان أحدهما ميتا أو كلاهما ميتا، فله إذا مات الضامن له أن يقيم الدعوى على التركة، وكذلك المضمون عنه لو مات له أن يقيم إنشاء الدعوى على التركة، وإذا مات جميعا فله أن يقيم إنشاء على تركة الضامن أو إنشاء على تركة المضمون عنه. ولو مات التاجر كذلك له أن يقيم الدعوى على تركة الضامن التاجر حتى ولو كان ميتا، حتى ولو مع وجود المضمون عنه الحي. نعم، لذلك قال ولرب الحق مطالبة، يعني رب الحق يعني لصاحب الحق مطالبة، يعني صاحب الحق سواء كان قرضا أو كان ثمن مبيع أو كان ديونا في الذمة مثل الخلع مهر الصداق وهكذا. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، في الموت تقام على التركة. ثم قال فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه، يعني إذا دفع الفقير الحق هنا تبرأ ذمته، وبناء عليه تبرأ ذمة الضامن، لأن ذمة الضامن انشغلت بسبب شغل ذمة المضمون عنه، فإذا برئت ذمة المضمون عنه بأن دفع الحق تبرأ ذمة الضامن. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا لا خلاف في بين أهل العلم. قال: لا عكسه، يعني إن برئت ذمة الضامن لم تبرأ ذمة المضمون عنه حتى يسدد المضمون عنه الحق للضامن لأنه كفله فيه. لهذا قال: فإن برئت ذمة المضمون عنه بأن دفع ما وجب عليه من حق برئت ذمة الضامن، لأن ذمته كانت مشغولة بذمة المضمون عنه فلم تنشغل ذمة المضمون عنه بدفع ما استحقه، فبرئت ذمته أي الضامن. لا عكسه، يعني إن كانت ذمة الضامن برئت فذمة المضمون عنه لا زالت مشغولة، يجب أن يسدد حقه للضامن. ولا تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه وله برضى الضامن. قال: ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا يعتبر معرفة الضامن، يعني لا يشترط أن الضامن يعرف المضمون عنه. مثلا لو أن شخصا، لو أن تاجرا دخل في محل تجاري وصاحب المحل التجاري قال: إن رجلا أتى عندي باقي عليه 1000 ريال وما دفع 1000 ريال، فقال التاجر: أنا أضمن لك 1000. أقول: يصح. فلا يشترط أن يعرف التاجر من هو الذي وجب عليه الحق. ذلك قال: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. والدليل أن أبا قتادة رضي الله عنه لما تحمل الدرهمين في ذمته في الحديث لم يكن يعرف من هو المضمون عنه، فلا يشترط، فيقول: ما عليه من دين نضمنه، سواء خالد زيد صالح هذا نضمنه. لذلك قال: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ما تعتبر، يعني سواء عرفه أو لم يعرفه. يعني وأن رجلا رأى رجلا يبكي وقال: ماذا عندك؟ فقال: أتاني رجل قوي واشترى مني 10 ريالات وما أعطاني إياها، فقال: أعطيك إياها بعد شهر وناقش أن حقي يضيع. فقال: لها نضمن الحق، لو ما أعطاك إياها هذا أنا أسددها عنك. نقول: يصح الضمان، فلا يشترط معرفة مضمون عنه. قال: ولا له، يعني لا يشترط أن الضامن يعرف المضمون له. فمثلا لو أن رجل فقير أتى للغني وقال: أنا أريد أن أشتري كتابا ب20 ريالا، هل تضمني فيها؟ فيقول: أنا أضمنك في الكتاب، أي كتاب تشتريه من أي مكتبة أنا أضمنك إياه. فلا يشترط معرفة المضمون له، فلا يشترط للضامن أن يعرف هل هي مكتبة الفلانية أو المكتبة الفلانية أو المكتبة الفلانية. فيقول: أي محل تشتري منه أنا أضمن لك 20 ريالا من أي محل تشتريه. لذلك قال: ولا تعتبر معرفة الضامن، لا يشترط للضامن حتى يصح ضمانه معرفة المضمون عنه ولا له. قال: بل رضا الضامن، يعني فالذي يعتبر هو رضا الضامن بحيث لا يكون مكرها. فإذا رضي الضامن يعني التاجر قال: أنا أضمن، هذا هو المطلوب، ولا نشترط رضا المضمون له. فلو أن تاجرا ضمن رجلا عند صاحب معرض، فلو قال صاحب المعرض: أنا ما أريد أن يضمنك هذا التاجر، نقول: لا، ما ننظر لرضاك، المهم من حقك مضمون سواء من هذا الشخص أو غيره. فلا نأتي لصاحب المعرض ونقول له: هل ترضى أن فلانا يضمن فلانا؟ لا، ما نشترط هذا، واضح؟ لذلك قال: بل رضا الضامن. وكذلك لا يشترط رضا المضمون عنه. فلو أن المضمون له صاحب المعرض قال: يضمنك التاجر خالد، فقال الفقير: لا، أنا ما أريد أن يضمنني التاجر خالد، نقول له: ما ينظر لرضاك، ما دام صاحب المعرض قال يضمنك فلان ورضي الضامن يكفي. يعني فنحن نشترط فقط رضا الضامن، لا ننظر لا رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون، ولا نشترط رضا المضمون له. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.